إذاعة البيان تقدم سلسلة بعنوان سبيل الوصول في شرح ثلاثة الأصول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بالعزة والكبرياء والنعم والآلاء، ماهد الأرض ورافع السماء، الذي خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من ماء. وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم الرسل والأنبياء، وعلى آله وأصحابه من المهاجرين أولي التضحية والفداء، والأنصار أولي النصرة والإيواء، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الحساب والجزاء، صلاة وتسليما دائمين متجددين، ما طار طير في الهواء وسبح حوت في الماء. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، انتهى كلامه رحمه الله. معرفة الله ومعرفة رسوله، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا واجبة على جميع الخلق، واجبة على جميع الخلق أن يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى بذلك الدين الذي ارتضاه لعباده واصطفاه لهم وأكمله لهم وأتم نعمته عليهم به، دين الإسلام. فهو النبي الخاتم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. فينبغي على المسلم أن يتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مأمور بعبادة الله، مأمور بعبادة الله. فكيف يعبد الله بهواه، بدماغه، بعقله؟ لابد من رجل يدلك على عبادة الله. فلذلك أرسل الله سبحانه وتعالى إلينا رسله ليعرفونا كيف نعبد الله. أرسل إلينا بشرا مثلنا من أنفسنا ليعرفونا كيف نعبد الله، ليوجهونا، ليرشدونا، ليهدونا إلى الصراط المستقيم. فينبغي على الإنسان أن يعرف ذلك الرسول، لأنه مأمور باتباعه. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالإنسان مأمور بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يتأسى برجل لا يعرفه؟ كيف تتأسى برجل لا تعرفه؟ فينبغي أن تعرف سنته، تعرف حياته، تعرف كيف عبد الله، كيف هاجر، كيف جاهد، كيف أقام الدولة، كيف صلى، كيف صام، إلى آخر ذلك، كما سأتي إن شاء الله في الأصل الثالث، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومعرفة دين الإسلام. ومعرفة دين الإسلام، فينبغي أن تعرف ذلك الدين، لأن هذا الدين الذي لا يرتضي الله سبحانه وتعالى سواه لعباده. قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فذلك الدين لا يرتضي الله سبحانه وتعالى لعباده دينا سواه، فلا بد للمسلم من تعلمه، ويأتي تفصيله إن شاء الله. فهذه فهذه المعرفة واجبة على العبد، معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ينبغي أن تعرف الأدلة، ينبغي أن تعرف الأدلة، فلا تتبع على جهل ولا تعبد الله سبحانه وتعالى على جهالة. ينبغي أن تعرف الله، أن تعبد الله سبحانه وتعالى على علم، على بصيرة. قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وكذلك من اتبعه، من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يدعو إليه إلا على بصيرة، إلا على بصيرة. فنحن أمة الدليل، فنحن أمة الدليل، أمة لا نقلد كما كان يفعل المشركون. هذا ما ألفينا عليه آباءنا، هذا ما وجدنا عليه آباءنا، ليس هذا هو دابنا. لا نصلي كما يصلي آباؤنا، لا نحج كما يحج آباؤنا، لا نقلد آباءنا، لا نتعبد لمن يتعبد إليه آباؤنا بإطلاق. عبد الله نعبد الله، عبد الأولياء نعبد الأولياء، والعياذ بالله، لا، بل نعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلى علم. فإن كان آباؤنا وأجدادنا على حق اتبعناهم، وإن لم يكونوا على حق نبذنا سننهم وراء ظهورنا واتبعنا ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا نتبع إلا على بصيرة. فلا بد من معرفة الأدلة، فلا بد من معرفة الأدلة. أما التقليد الأعمى والتعصب للمشايخ والأولياء والشيخ فلان والأستاذ فلان والدكتور فلان، فإن كل هذا لا يغني صاحبه ولا يجدي عليه شيئا في الدنيا ولا في الآخرة، بل إن ذلك يضله. ومن اتبعته على ضلالة فإنه لن يغني عنك من الله سبحانه وتعالى شيئا. فينبغي على الإنسان أن يعرف الأدلة، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فهذه هي المسألة الأولى، العلم. ثم قال رحمه الله: الثانية العمل به. الثانية العمل به، فالعمل بما علمته واجب عليك، واجب عليك. كما تعلمت أن تعمل، كما تعلمت أن تعمل، فلا علم بغير عمل. العلم لا يسمى علما نافعا إلا إذا أثمر العمل. فهذه هي الثمرة المرجوة من العلم، العمل. ولذلك يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه، فإذا عمل بعلمه صار عالما. العالم جاهل، لما؟ لأنه لا يعمل، لأنه لا يعمل بعلمه، يظل جاهلا حتى يعمل بعلمه الذي علمه، فحينئذ يسمى عالما، يسمى عالما. والإيمان معروف أنه قول وعمل، وهذا إجماع أهل السنة والجماعة كما سيأتي إن شاء الله في مسألة الإيمان، وتأتي معنا بإذن الله في ذلك الكتاب النافع. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. فإذا علمت شيئا وعملت به وجب عليك أن تدعو إليه، وجب عليك أن تدعو إليه وأن تبذله للناس، وألا تكون بخيلا. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. الذي يبخل بالعلم ولا يعلمه للناس فهذا إنما يضن ويبخل على نفسه هو، ولا يعود ضرر ذلك البخل إلا على نفسه. فلا بد من الكرم أو بذل ذلك العلم للناس كما علمك الله سبحانه وتعالى، كما علمك الله. فذلك أدنى ما فيه أنه شكر لنعمة الله سبحانه وتعالى، أنه شكر لنعمة الله سبحانه وتعالى. قال الشاعر: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. فالعلم يزيد بكثرة الإنفاق منه، يزيد، يزيد، يزكو، ينمو. ربما تعلمت مسألة ولم ترسخ في ذهنك، حتى إذا علمتها غيرك رسخت عندك وفهمتها أكثر وأكثر وثبتت. فذلك من بركة الدعوة إلى ما علمك الله سبحانه وتعالى به. يعني هذا فضلا عن أن الدعوة إلى التوحيد وإلى الواجبات هي متعينة على من يستطيعها، متعينة على من يستطيعها. لابد من بذل تلك الأشياء، لابد من بذل تلك المسائل ونشرها بين الناس بحسب الاستطاعة، بحسب الاستطاعة والقدرة. الثانية الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. فإذا علمت الحق وعملت به ودعوت إليه فلا بد أن تعلم أنه لا نجاة لك إلا بالصبر، لا ثبات لك إلا أن يصبرك الله سبحانه وتعالى، إلا أن يصبرك الله سبحانه وتعالى. فالعلم يحتاج إلى صبر، والعمل يحتاج إلى صبر، والدعوة تحتاج إلى صبر. تصبر على العلم وتواظب عليه، تصبر على العمل وتواظب عليه، تصبر على الدعوة وتدع عنك الأذى وتنبذه وراء ظهرك وكأنه لا يوجه لك، تطرح عنك أذى الناس القولي وأذاهم العملي، تطرح عنك كل هذا. هذا سنن الأنبياء والمرسلين، كم أوذوا في الله سبحانه وتعالى. وكذلك الصالحون من بعدهم كانوا يصبرون على أذى الذين يدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور الأربعة هي التي صدر بها الإمام رحمه الله بها كتابه. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. ثم قال رحمه الله: والدليل. والدليل هذه من أكثر الكلمات التي يذكرها الشيخ رحمه الله في المتن، من أكثر الكلمات التي يذكرها الشيخ رحمه الله في المتن كلمة الدليل، ليدلك على أن الأشياء التي يذكرها لم يأتي به من عنده، لم يأتي بها من عنده، لم يخرجها من كيسه، ولكنه أخذها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما من مسألة ولا حكم يذكره الشيخ رحمه الله إلا ويستدل عليه من الكتاب والسنة، إلا ويستدل عليه من الكتاب أو السنة. والدليل قوله تعالى، يريد الشيخ رحمه الله أن يستدل على تلك المسائل الأربعة. ما الدليل على أنه يجب علي أن أتعلم تلك المسائل الأربعة مع أنها من الأمور البدهية جدا؟ معرفة الله، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة دين الإسلام، العمل، الدعوة، الصبر، مسائل بدهية جدا لا تحتاج إلى استدلال. لكن هذا منهج التزمه الشيخ رحمه الله، وهو ألا يذكر شيئا في كتبه إلا بدليل، لأن دعوته غريبة على الناس. الناس نشأوا في زمانه رحمه الله على عبادة الأولياء والأضرحة والمشايخ، فلا يقبل منه شيء بسهولة، فهو يضعك حيال النص، لا يضعك أمام كلامه، لا يضعك أمام النص، فإما أن تسلم للنص وإما أن ترد النص، أنت والنص، أنت والنص. والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. والعصر يقسم الله سبحانه وتعالى، وإذا أقسم الله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا على أمر عظيم، لا يقسم إلا على أمر عظيم. دل ذلك على أن هذه القضية التي يذكرها الله سبحانه وتعالى بعد القسم قضية عظيمة مهمة خطيرة جليلة. والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذه القضية العظيمة، أن كل إنسان فهو في خسر، كل إنسان فهو في خسر، أي خسران وهلك وشر وعقوبة وغبن وعذاب وضنك وضيق في الدنيا والآخرة، كل إنسان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكل إنسان في خسر إلا من قامت به تلك الأمور الأربعة، وهي التي ذكرها الشيخ رحمه الله، أخذها من تلك السورة العظيمة. إلا الذين آمنوا، واحد، وعملوا الصالحات، هذه الثانية، وتواصوا بالحق، هذه الثالثة الدعوة إليه، وتواصوا بالصبر، هذه الرابعة الصبر على الأذى فيه. آمنوا أخذها دليلا على العلم، دليلا على العلم. فالإيمان يتضمن العلم، معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، معرفة دين الإسلام، الإيمان يتضمن ذلك، الإيمان يتضمن ذلك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أنت تؤمن بتلك الثلاثة فلا بد أن تعلمها. أنت لا تؤمن بشيء تجهله، لا تؤمن بشيء تجهله. فالإيمان يتضمن العلم، الإيمان يتضمن العلم. فهذا دليل العلم، آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا دليل العمل، وهذا دليل العمل. وتواصوا بالحق، وهذا دليل الدعوة، وتواصوا أي أوصى بعضهم بعضا، أنت توصيني وأنا أوصيك، وزوجتك توصيك وأنت توصيها، وتوصي إخوانك وإخوانك يوصونك. فالتواصي بالحق، التواصي بالحق من الواجبات. وتواصوا بالحق أي الدعوة، أنت تدعو إلى الخير، تدعو إلى الحق، والحق هو الإسلام والكتاب والسنة إلى آخر ذلك مما جاء في تفسير كلمة الحق. وتواصوا بالصبر، وهذه المسألة الرابعة، الصبر على الأذى فيه. لابد أن تصبر، لأن العلم يحتاج إلى صبر، والعمل يحتاج إلى صبر، والدعوة تحتاج إلى صبر. وتواصوا بالصبر، فهذه السورة هي الدليل على وجوب تلك المسائل الأربعة. ثم قال الشيخ رحمه الله: قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. ما أجمل قول الشافعي، ما أروعه! لو ما أنزل الله إلا هذه السورة على الناس لكانت كفاية لهم، لأنها رسمت للإنسان سبيل النجاة في الدنيا والآخرة. إن أردت النجاة من الخسران فعليك بهذه السورة، فعليك بهذه السورة، فهي حجة، مع أنها ثلاث آيات فقط، ثلاث آيات، إلا أن الحجة قائمة بها، فيها كفاية كما قال الشافعي رحمه الله. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. نعم، العلم قبل القول والعمل. تريد أن تصلي، لابد قبل أن تصلي أن تتعرف على أحكام الصلاة حتى تصلي صلاة صحيحة يقبلها الله سبحانه وتعالى. تريد أن تصوم، لابد أن تتعلم أحكام الصيام. تريد أن تتزوج، لابد أن تعرف أحكام الزواج حتى تتزوج زواجا يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، يكون على شرع الله، وإلا فمن أين لك برضا الله سبحانه وتعالى؟ من أين لك بالعمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى؟ إذا أردت أن تقاتل فلابد أن تعرف أحكام الجهاد حتى لا تقع في مخالفة شرعية. تعرف من تقاتل، كيف تقاتل، ما أحكام الجهاد، متى يتعين الجهاد، متى يكون فرض كفاية، ما الأعذار التي تبيح للإنسان التخلف عن الجهاد، متى يكون فارا من الزحف، كيف تقسم الغنيمة. إذا أراد أن يرمي مشركين ومعهم مسلمون، متى يرمي ومتى لا يرمي، إذا قابل المشركين فما الواجب عليه وما السنة في ذلك. أحكام كثيرة تتعلق بالجهاد لابد أن يتعرف الإنسان عليها، لابد أن يتعرف المجاهد عليها حتى يجاهد على بصيرة. وكذلك سائر العبادات، سائر العبادات لا يتعبد الله سبحانه وتعالى بها إلا على بصيرة، إلا على بصيرة. فلذلك يقول البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. قبل القول والعمل، الذي ضل به النصارى أنهم عملوا من غير علم، أنهم عملوا من غير علم. والذي ضل به اليهود أنهم علموا ولم يعملوا بعلمهم، فلذلك ضل هؤلاء وغضب الله سبحانه وتعالى على هؤلاء غير المغضوب عليهم أي اليهود، ولا الضالين أي النصارى. فاليهود علموا ولم يعملوا بعلمهم، والنصارى عملوا من غير علم، فضل هؤلاء وغضب الله على هؤلاء. ولكن أمتنا، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن تجمع بين الاثنين، العلم والعمل، تتعلم وتعمل بذلك العلم. باب العلم قبل القول والعمل. ثم قال الشيخ: والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الاستغفار من العمل، الاستغفار من الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى، لكن جاء هذا بعد العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، بدأ بالعلم. قال الشيخ: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فهذه هي المقدمة الأولى التي صدر بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابه الأصول الثلاثة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والثبات على طريق التوحيد والجهاد إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى شهداء مقبلين غير مدبرين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.